بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تعبد. أما بعد، فأسعد الله مساءكم وأيامكم بالخير والطاعة والأمن، وصلى الله وسلم يزدنا وإياكم علما وهداية. وفرصة طيبة جدا اللقاء بكم طلاب العلم، طالبات العلم في مدرسة الروض من ربع. و معنا المجلس هو 42، نبدأ فيه بكتاب الزكاة بإذن الله. بعد أن استكملنا التعليق ومدرسة كتاب الطهارة وكتاب الصلاة ثم الجنائز، بس في مشكلة هنا، فنبدأ بمقاصد الزكاة قبل أن نذكر ما ذكره علماؤنا رحمه الله من أحكام الزكاة. فالزكاة عبادة بدنية، عبادة مالية. ولو تلحظ ترتيب فقهائنا رحمه الله ذكروا الطهارة والصلاة وعبادات بدنية، ولم يذكروا الصيام بعد الصلاة مع أنه عبادة بدنية، هو عبادة بدنية تركية، وتلك عبادات بدنية فعلية. ولماذا فعلوا ذلك؟ فيما يظهر الله أعلم أنهم تزموا، نسمع علماء الحنابل بالنص، من حيث مثلا بني الإسلام على خمس، ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة. وكان بعض فقهائنا يجعل الصيام قبل الزكاة باعتبار أن تلك عبادات بدنية وهذه عبادة مالية الزكاة، ثم الحج عبادة بدنية ومالية. لكن لا شيء من تقديم النص أعظم من تقديم العقل والقياس. فمن مقاصد نعم، والزكاة كما قال الأخ عزيز إن قرنت بالصلاة في كثير من المواضع، في الأمر بها، الحث عليها، وكذلك حتى في مقام الدعوة إليها، كما قال الله جل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، حيث كذلك معاذ لما بعثه اليمن ذكر بعد الشهادة الصلاة والزكاة. وقد نصت الشريعة على مقصد الأعظم من الزكاة والصدقة، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة قد تطهرهم وتزكيهم بها. وهذه كما سيأتي كلام مؤلف أن اشتقت الزكاة الشرعية من معنى اللغوي، ففيها طهارة ولماء، فهي كما قال البهوتي رحمه الله أنها تطهر المخرجين وتزكي الفقراء، وكما قال الخلوتي في حاشيته المنتهى. ومما نص عليه البهوتي رحمه الله لكن في غير الروض من مقاصد الزكاة المواساة، إننا يواسى فيها الفقراء ويواسى فيها المجتمع. لا شك أن التضامن الاجتماعي والتكافل حاصل، فالإسلام رعى حقوق الفقراء في مثل هذا المال. فالله عز وجل لما جعل هذا المال قياما للناس وقياما للمجتمعات وقياما حتى كما قال للبلدان ومؤسسات ومشاريع، كما قال عز وجل وآتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فهذا المال فيه حق، كما قال الله في أموالهم حق للسائل المحروم، قال حق معلوم. فمن الحق المعلوم الذي ذكره أهل العلم هو الزكاة، فيها موسى. وكذلك فيها شكر لنعمة الغنى، الله لما أنعم علينا بهذا المال فمن شكره، وهذا إشارة إلى البوتي كذلك رحمه الله شرح المنتهى. ومقاصد الزكاة من العبادة التي هي ركن أركان الإسلام ظاهرة، لا يحتاج أن تقرر وضوحها. ما ضابط الأموال التي تجي فيها الزكاة؟ الأموال سيذكر أربع، وهي أصول الأموال التي تجي فيها الزكاة، يعني ما هي الأوعية الزكوية التي تجي فيها الزكاة. ممكن نجعل الضابط كما ذكره بعض شراح الفقه منهم شراح المنتهى هو النماء، ودائما يعللون حتى بهذا الشيء في وجوبه أو عدم وجوبه، أنه هذا قالوا مثلا في مثلا في المال المفقود مثلا انه غير نامي مثلا، من اوجه عدم وجوب الزكاه فيه عند البعض. فهنا قالوا المال النامي حقيقه او تقديرا، هنا حقيقه مثل ثابت به مثلا عام مال نامي، كذلك العرض التجاره مال نامي، كذلك حبوب الثمار مال نامي. فلما كان ناميا ويحصل منه الانسان على كما يسمى غله او دخل، كان من واجب الشرعي ان يؤدى زكاته. لكن احيانا قد تقول اوراق نقديه، حسابك في البنك، حاط عندك حساب ادخار، قد لا تكون ناميا بمسمى النماء. فقالوا النماء التقديري هنا، يعني انك الاصل في طبيعه الاموال انها ناميه ومتحركه، كونك تحبسها في ادخار او تحبسها في مشروع قادم ما تدري لزواج او مناسبه او مشروع مستقبلي، فكون هذا المال مدخر عندك هو الكنز، كما قال الذين يكنزون الذهب والفضه. من مسائل والقواعد التي يشبه بقاعدة كبرى في باب الزكاة لها تطبيقات، حتى قال بعض الفقهاء لها أكثر من 50 فرع، وهي: هل الزكاة تجب في عين المال أو في الذمة؟ يعني هل هي تجب في عين المال، يعني هذه السائمة، هذه العروض التجارة، هذا المحل التجاري، هذه فلوس الاجتماعي، أو هي تجب في ذمتك أنت كمكلف؟ هذه محل كلام. طب علماء الحنابلة كما سيأتي في آخر هذا الباب سيذكر المؤلف أنها تجب عندهم في، لا يعني تجب يعني ابتداء وكلا تعلق، تجب في عين المال، لا هي تجب في عين المال عندهم ولها تعلق بالذمة. شغل لكم العرض هذا. اشتغل. تمام. نشتغل هنا. صار في مشكلة. طيب ما أثر هذا؟ لو قلنا الزكاة تجب في عين المال ولا تعلق في الذمة. يعني من أبرز المسائل الظاهرة مسألة لو باع ماله، لو باع الثمر يزكيه في مكان آخر، باعه ليزكيه في مكان آخر، فهل تجب في قصدك عينه أو تجب في ذمته؟ تمام. يعني هل يجب في أن يخرج من عين المال المزكى؟ هذه مسألة. يعني المسألة الطريفة التي تذكر كمسألة معاصرة، مثل من عنده إبل مزيونة مزينها، عنده بنت مخاض، عنده 5، طب لأن لا تجب في عينها، يعني هل تجب في الشاة طبعا، لكن لو كان عنده 25 أو 26 وقلنا تجب بنت مخاض، فقال بنت المخاض عندي 1,200,000، شو بسوي؟ أشتري بنت مخاض 5,000 6,000 وأزكيها وأزكي بها، فقلت صح ذلك، واضح؟ ليش؟ لأن الزكاة قصدك لو قلنا أنها تجب في الذمة، فهي الزكاة تجب في عين المال لا تعلق بالذمة، فقال في مثل المسألة أن لا تجب أن يخرج من عين المال مزكى، يجوز إخراجها من غيره. كذلك مثل تجب لا تجب الزكاة إذا قبض المال، فإن أخرجها ولو لم يقبضه أجزأت. من المسائل المشهورة مسألة زكاة الصغير المجنون، هل تجب عليه الزكاة ولا ما تجب عليه الزكاة؟ على قول الجمهور ومنهم الحنابلة قالوا أن الزكاة تجب في عين المال، فإذا ما دام عنده مال وبلغ نصاب خلاص تجب عليه الزكاة. ولأن الرازد دائما يخاطبنا بأن الوجوب تكون في الأموال، الذين في أموالهم خذ من أموالهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد أغنيائهم، والغني كل من ملك نصابا ولو كان صغيرا مجنونا. وابن رجب رحمه الله في آخر قواعده المشهورة أحسن في ذكر هذه القاعدة وذكر لها تطبيقات كثيرة وتفريعات، لو قرأها الإنسان فعلا يعني كما يقال ازداد فقها وعمقا في قضايا الزكاة كلها، وكذلك في تنظير أو قل تقعيد المسائل وكيف تنزل تطبيقات الفقهية عليها. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله. فالمؤلف بدأ بمقدمة وبما في شروط الزكاة والأموال الزكوية وزكاة الدين وغير ذلك، ثم ذكر زكاة بهيمة العام، ثم زكاة حبوب الثمار، ثم زكاة النقدين، ثم زكاة العروض، ثم زكاة الفطر. وكان زكاة الفطر ليست زكاة مالا، فهذه هي الزكاة التي تجب في الذمة في شيء ولا تجب في المال. ثم ذكر باب أهل الزكاة وإخراج الزكاة ونحو ذلك من الأبواب التي لها تعلق بها الزكاة. سيذكر المؤلف رحمه الله هنا في هذا الباب الشروط الخمسة يجب الزكاة، وتكلم عنها وتكلم عن احترازاتها وبعض تطبيقاتها المعاصرة، ثم سيذكر أحكام الدين وأثره في الزكاة، ثم انقطاع الحول، عدم انقطاع بما ينقطع، ثم ضابط الزكاة تجب في عين ولا في الذمة، ثم ذكر هل يتوفى وجوبها إمكان الأداء أو بقاء المال، ثم ذكر المؤلف لو مات الإنسان وعليه زكاة أو عليه دين فهل ماذا يقدم؟ هل الدين لأنه حق الأدب أو الزكاة في حق الله عز وجل؟ تعريف الزكاة لغة تعليها سريعا، ذكر المؤلف قال الزكاة الزرع إذا نما وزاد، تطلق على المدح، فأنت تقول كما قال لا تزكي نفسك، أقول الله قال فلا تزكوا أنفسكم، هذا المدح، وتطلق بمعنى التطهير، قد أفلح من زكاها، طهرها من أخلاق السوء، طهرها من الرذائل، والصلح قال زكت نفسه أي صلحت. ولما ناقش المرداوي في الإنصاف القضية اللغوية هذه ولماذا سميت الزكاة بذلك، فذكر بعض أقوال أهل اللغة، ثم قال لو قيل إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسن، إن هذه المعاني كلها فيها لكان حسن، فإيها الزكاة تنمي المال وتنمي أجر المال، فتنمي ما نقص ماله بصدق، تنمي المال وتنمي الفقراء وتطهر معطيها من الشح والبخل. ذكر المؤلف لماذا سميت زكاة بذلك، قال إنه يزيد في المخرج منه، وإن كان سبحانه شوف نظرة الشريعة للربا، نظرة الشريعة للزكاة، إن الآن لو شوفها بطريقة كما قال حسابية، الآن عندنا الآن 1000 ريال كم زكاته؟ كم؟ 2.5 مليون، كم؟ 25 ريال. نعم 25 ريال. طيب لو أعطيت شخص 1000 وقلت بشرط تردها 1100، طيب الآن خلنا نعيش باللغة الرياضية الحسابية، الآن الزكاة لما كانت عندك 1000 وأخذت منها 25 كم صارت؟ 175. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال صدق، بل تزده بل تزده بل تزده، نقص. والآن الربا هو 1000 وقلت له يردها 1100 وردها 1100، بزايدة عندك في حساب فعل مكتوب 1100، يعني لو مفهم، لأن الآن في اتجاه حتى ما يسمى الأنظمة الغربية أمريكا وبريطانيا للنظر ما يسمى لفكرة الزكاة، يعني وإن كان يسمونها ضريبة وغير ذلك، وكذلك ما يسمى تصفير الفوائد اللي هي يعني ترك الربا. فذكر الأخ محمد مثل موضوع البركة، نعم إذا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقة، تفسر الآن، فيمحق الله الربا، يمحقه يعني قد هو نعم تراه في رقم كثير لكن سبحانه يمحقه، يمحق البركة فلا تجد فيه كما قال بركة ولا، ويذهب ويفنى سريعا، يعني البركة أقرب تفسير لها حين يكون عندك 200 ريال وسبحان الله تبقى عندك أسبوع، وأحيانا يكون عندك يعني 2000 ريال سبحان الله تقول شلون طارت يعني. أما الصدقة والزكاة فيربي الصدقات، يبارك الله فيها، يعني كما قلت تطهر المال تنميه، فإذا دخلت البركة من الله عز وجل في هذا المال نما وزاد وضاعف الله عز وجل. شكرا. يمكن قال أن الناقص من المال يزيد في الحسنات، هو يزيد لا شك في الحسنات ولا شك هناك يزيد في الإثم والسيئات، لكن حتى باللغة الرقمية نقول باللغة الدنيوية يعني نقول لا، هي تنمي حقيقة، تنمي ويبارك الله فيها مع زيادة الحسنات التي اتفق عليها. ذكر المؤلف في الزكاة شرعا، هذا أمر معلوم، فنقول تعبد الله عز وجل أو كل حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، هذه طريقة ما يسمى المناطقة في هذه الحدود، وهي أمر معلوم لا يحتاج أن يفسر. ومن أسمائها الشرعية التي تكثر في القرآن والسنة الصدقة، إن الصدقات للفقراء خذ من أموالهم صدقة، فالصدقة معناها أوسع، يدخل في ذلك الزكاة، وهي تدل على صحة إيمان مؤديها وتصديقه، صدقة إيمان أو صدقة برهان، هي برهان على صدق إيمان صاحبها. ما الأموال التي يجب فيها الزكاة؟ ذكر المؤلف رحمه الله السائمة بهيمة الأم، وسيذكر المؤلف بابا خاصا لها، وخارج من الأرض كذلك بما في الحبوب والثمار والمعادن ومثل العسل الحقوه به والأثمان، ومنه كذلك ذهب الفضة، وكذلك الأوراق النقدية كما سيأتي، وكذلك عروض التجارة وسيأتي لها باب خاص. فإذا ما هو الضابط؟ قلنا أيها الإخوة والأخوات، الضابط في مثل هذا أنما أنه المال النامي حقيقة أو تقديره، بخلاف المال غير النامي، فجوالك، جهازك، سيارتك، بيتك اللي تسكنه ليس فيه زكاة. فضلا كذلك أرض جعلتها تقول سأبني فيها استراحة لي لأسرتي، أو ناوي أجعلها ربما مشروع وأجره، يعني هذا إذا أجرته هناك قد تخرج من غلة كما سيأتي في التجارة. لكن ذات الأرض، ذات العمارة، ذات الاستراحة ما فيها زكاة. ثم ذكر مؤلف الشوط الخمسة، قال أولا القضية التي عليها عدم واقعيتها سريعا، فلا تجب على عبد. هنا مسألة ولا أثر فقهية، وهي لماذا لا تجب على العبد؟ هل إنه لا يملك، أو أنه غير مخاطب بها ابتداء؟ إن الشارع لم يخاطب العبد بوجوب الزكاة، يعني خاطبه بالعبادات البدنية ولم يخاطبه بالعبادات المالية أصلا. هذه مسألة خلافية. ذاك الفقهاء رحمه الله ذكروا فيها ثلاث روايات، أشهرها ما ذكره المؤلف، يعني هل يملك العبد ولا ما يملك، فيها ثلاث روايات. فهو قال هنا المؤلف قال فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، أي لا يملك، ولا المكاتب، أي كاتبه سيده بحيث يعطي أقساط ثم يكون حرا، قال لأنه عبد ما بقي فيه عليه درهم. قال وملكه غير تام، صح قد يملك لأنه الآن بدأ يشتغل وتكسب، لكن ملكه غير تام. وقد تجب على العبد واجبات في ماله لكن ليس زكاة، كالنفقة، كان يكون متزوج وينفق على زوجته، أو يؤدي جزية، أو يؤدي العشور وكان كافرا ويأتي بتجارة ببلاد المسلمين يسمى العشور، يسمى الجمارك الآن. فالعشور التي تؤخذ من الكفار تاجروا في بلاد المسلمين هذه تجب على العبد، وتجب على المبعوض بقدر حريته. فلو كان نصفه حر نصفه عبد وكان عنده 1000 ريال وزكاته 25، يقول يدفع 12.5، فلا تجب عليه زكاته كاملة بقدر حريته. الشرط الثاني الإسلام، قال فتجب على عبد فلا كافر أصلي أو مرتد ولا يقضيها إذا أسلم. ذكر ابن منجه رحمه الله تعليلات لطيفة في مسألة لماذا لا تجب الزكاة على الكافر. قال لنا الزكاة هي عبادة وتتصف بصفات يمتنع أن توجد في الكافر. ما هي هذه الصفات؟ أولا النية، فلا تصح من الكافر كالصوم، كذلك أنها قربة وطاعة، والكفر يضاد ذلك كما قال ومنعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، وكذلك أنها طهارة تطهر، والكافر لا يطهره إلا الإسلام. لكن ما القضايا التي تذكر هنا محل الأصول؟ يعني مسألة هل هو مخاطب بروع الشريعة، وهل هذا أصلا زكاة فرع ولا ليس فرع؟ لكن يعني ليس من القضايا العقدية، هو قضايا الفقهية، هل هو مخاطب بهذه القضايا الفقهية التي قد نسميها فرع بهذا الاعتبار؟ تجد المسألة خلافية كما ترى في الأصول، لكن تجد أن في نصوص القرآن أن الله لما ذكر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا شيء من تركهم من شرائع الإسلام الظاهرة، فرض الإسلام. وذلك يقال أن الكافر نعم غير مخاطب بابتداء، علمه أن افترض الله عليهم صدقة، هذا إذا نطقوا بالشهادة، إذا غير مخاطب بابتداء، المخاطب بالإسلام. طيب هل تصح منه لو دفعها؟ ما تصح. طيب هل يؤمر بها؟ تفضل ادفع الزكاه. لا يؤمر بها. لكنه طيب هل يقضيها اذا اسلم؟ ما يقضيها لانه غير مخاطب بها. وش اللي بقي؟ لكنه يعاقب على تركها في الاخر كما يعاقب على اصل التوحيد وعلى ترك الصفر. وهذا نكالة من الله عز وجل. الشرط الثالث ملك النصاب، وتقرا ملك النصاب كل تصح. قال ولو لصغير او مجنون لعموم الاخبار، ولو اشاره الى الخلاف، وكان قول الجمهور هنا الحنابلة وجوب الزكاة في مال الصغير المجنون. ذكر المؤلف قال لماذا تجب الزكاة؟ قال لعموم الأخبار. ما هي الأخبار؟ أي مثل ما ذكرنا أن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم والذين في أموالهم، وهذا له مال. يعني كان يكون صغيرا يدرس في تحفيظ القرآن وله مال راتب مكافأة، صغير عنده تجارة ورثة ما شاء الله، الصغار بعضهم ما شاء الله في عالم يعني البرامج التطبيقات ولا يعني صار ما شاء الله له شيء، ومع الشهرة والمشاهير بعد دخل فيها من دخل حتى مساكين هؤلاء الصغار يعني ابتلوا بمثل هذا، فصار يكون عنده مال، فهل تجب عليه الزكاة؟ فيقال نعم، هو مخاطب بالزكاة في هذا المال. قال والإقوال الصحابة، ومن ذلك أن عثمان نعم رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الزكاة. يعني مثل هذا يتيم أو صغير عنده 1000 ريال، فلو كان بيزكي كل سنة هذا 25، والسنة الجاية يمكن بينقص، فكان من وسائل نسميها الاقتصادية التي كان يفعلها عثمان ويأمر بها الاتجار والشغل في أموال اليتامى حتى لا تأكلها زكاة. هي إذا الزكاة هي في الرقم الحسابي أو في المعايير الحسابية تنقص ذاك التجارة تربح، لكن هي الله عز وجل يخلف صاحب المال بركة وخيرا. لذلك نقول من ملك نصابا فهو غني شرعا، وذلك ضابط الغنى سنذكره هنا سنذكره في باب أهل الزكاة من الفقير والغني، سنذكره في أهل كذلك زكاة الفطر. زكاة الفطر الغني من كان عنده زيادة على قوت صاع على صاع، فالغنى مختلف. طب من المسائل قال المؤلف فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. خلنا نخرج موضوع الركاز. قالوا الركاز هو يختلف عن الزكاة، وإن كان الفقهاء يذكرون في باب الزكاة، لأن الركاز هو أشبه بالغنيمة فتجب فيه أول ما لو سان مثلا كان في مكة ومع المشاريع هذه الجديدة الآن، طيب استخرجوا ما شاء الله وجدوا ركازا مكتوب عليه ذكريات أبو جهل ولهبها، طيب فوجدوا كنوزا، فهذه الكنوز مباشرة ما يحتاج ينتظر سنة كاملة عليها. طيب كم يخرج منها؟ ليس مثل الزكاة 2.5، بل يخرج الخمس كالغنيمة. نعم تجب في مال الصغير، يعني حتى نكون أدق، نعم تجب في مال الصغير لكن المخاطب بها ولي. حسنت. إلا من كل ولي. لا بد أن يكون. يجوز أن يخرجها هو. هو أخرجها أجزاءه. أخرجها أجزاءه. لكن تبقى مسألة هل ممكن نصاب؟ هو السؤال كيف الصغير يخاطب بزكاة ماله؟ وقلنا لأن الزكاة تجي في عين المال، فهو يخاطب بها يعني ولي هذا الصغير الذي هو يتصرف في هذا المال بالأصلح لهذا الصغير، فيتجي في مال الصغير. هل ممكن نصاب تحديدي أو تقديري؟ المؤلف قال ممكن نصاب. طيب سيأتي ممكن نصاب في كل باب بقدره، فمثل الإبل نقول مثلا 5 من الإبل، طيب امرأة في باب الذهب مثلا تملك 85 طيب جرام تجب عليها الزكاة. طيب في ريال السعودية سيأتي أنه مثلا نقدرها بالذهب والفضة بأقل شيء اعتبار الحظ للفقراء، فنقول مثلا لو قدرنا الآن سعر الدرهم بريالين مثلا سعودي وقلنا 600 وكذا، فنقول مثلا 1200 ريال سعودي من ملكه صار مالك النصاب. طيب هل القضية هذه التقديرية أو هي تحديدية؟ البويت رحمه الله أشار في كشف غناء وشرح كذا في شرح المنتهى إلى أن الأمر هذا يتعلق بنوع المال، ببعض الأموال تحديدي، بعض الأموال تقديري تقريبي. قال ما نصه؟ قال ويكون نصابه تقريبا في أثمان وقيم عروض تجارة، يعني تقريبي. قال فتجب بنقص يسير كحبة وحبتين، لأنه لا ينضبط غالبا، يعني لو كان عند المرأة 85 يعني مثلا 83 فتجب فيها الزكاة من الذهب مثلا، وإن كانت أقل لنا مبني على التقريب. وكذا كان الإنسان عنده مثلا 1550 وقلنا 1555 يعني، وهكذا يعني قريب فتجب. وكذلك كما سيأتي في نقص الحول، قالوا نص اليوم يغتفر، لو نقص نصف يوم ثم ذهب المال مثلا هذا مغتفر. أما في غير الأثمان والعروض مثل الحبوب أو كذلك الثمار وكذلك المواشي، لو كان عند الإنسان يعني أقل من 5 من الإبل ما تجب عليه، عنده 30 من الأشياء ما تجب عليه، لأن هذه تحديدية محددة في الشرع. ثم ذكر المؤلف مسألة، إذن فقط ما بالفائدة أن أبا حنيفة رحمه الله هو الذي ذهب إلى أن الزكاة تجب لا تجب في مال الصغير المجنون، اعتبارا بأن الزكاة إنما تجب في الذمة وهم غير مخاطب بشرائع الإسلام، وأنه هذا مثل الشرائع الأخرى يعني، وأن هذه عبادة ما تتأدى إلا بذلك. قال الشرط الرابع استقرار الملك، استقرار الملك. وهذه مسألة نحتاج يعني نقف عليها لأن قد تكون مشكلة عند البعض. قال أي تمام الملك في الجملة، أي يكون الملك، شوف قبل قليل ذكر ملك النصاب، طيب في قدر زائد وهو أن يكون ملكه لهذا المال تاما، يسمى استقرار الملك أو يسمى تمام الملك، كلها تعبيرات تستخدمها فقهاؤنا. ثم ذكر مالف احترازا لم يتوفر فيه هذا الشرط، لكن خلينا نشوف البوتي رحمه الله نفسه كيف عرف استقرار الملك في كتب أخرى في الكشاف وكذلك في شرح المنتهى. عرفه بذات أوصاف استقرار الملك. قال في استقرار الملك، قال هو ما كان بيده لم يتعلق به غيره، لما يتعلق به غيره، ويتصرف فيه على حسب اختياره، يتصرف فيه كتصرف الملاك في أملاكهم. وفوائده، ما يحصله من فوائد وربح وغلة، حاصلة له. خلنا نذكر مثال قريب من واقعنا ثم نذكر المثال ذكر المؤلف. لو كنت أنت مشرف على مسجد، وهذا المسجد له أوقاف أو له وقف، أو أنت جمعت مالا من أسرتك لبناء مشروع بناء مسجد، فهل والآن مثلا افترضوا المال مثلا 100,000 و 120,000 ثم لازل تجمع وحال الحول على 100,000 ريال ولازل المشروع ما قام إلى الآن، أنت الآن تنتظر أرض، تنتظر فسح، تنتظر وزارة السيوة الإسلامية تعطيك موافقة يعني إجراءات المعلومة هذه، فلم حال عليه الحول، تزكي ما تزكي؟ لماذا؟ طيب المال عندك في حسابك أسد، لا لم يستقر الملك عليه، صح أنه بيدي لكن يتعلق به غيري، ولا أتصرف فيه على حسب اختياري، هو مثل مالي التي أتصرف فيه كما قال باللغة المعاصرة إن إحنا هواي أو مزاجي أو كيفي. وفوائده حاصلة، هذا فوائد ليست حاصلة له. بعض الفقهاء يضبط هذا، قال أن لا يكون المال عرضة للزوال. من التطبيقات ذكر فقهاؤنا، ذكر مؤلف زكاة الدين، دين الكتابة قصدي. كيف دين الكتابة؟ كيف دين الكتابة؟ عبد الله شلون؟ قال فلا زكاة في دين الكتابة. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقرار، لأنه يملك تعجيز نفسه. جميل، يعني العبد لا يخاطب بوجوب، العبد المكاتب لا يخاطب بوجوب الزكاة في هذا المال. تمام؟ يعلم ملكه. طيب، أو سيده لا يزكي في هذا الدين، لا يزكي، وهذا هو لا يجب على السيد الزكاة في دين الكتابة. من سيتكلم مؤلف الدين أنه يجب فيه الزكاة. طيب دين يعني أنا عندي عبد اسمه خالد، قلت له خلاص ادفع 10,000 ريال وسأكون حرا، وبدأ يجمع ويتكسب، وضع لي 1,000 الآن لكن ما دفع لي توه. فإذا جيت الآن أحسب ما يسمى الأموال الزكوية عندي، هل أحسب هذا الدين وأقول باقي 9,000 ريال؟ لا، ما أحسب، لا زكاة في دين الكتابة. لماذا؟ لعدم استقراره، لأنه أي العبد يملك تعجيز نفسه، يملك خلاص عجزت تعبت خلاص بصير حر، لا بصير عبد، لن أدفع وما تيسر وما حصلت، إذن فلا زكاة فيه. وكذا قالوا مثل السائمة وغيرها الموقوفة، يعني أي مثلا لو كان عنده سائمة لكن أوقفها، عنده أموال جعلها موقوفة وقفا عاما لمسجد أو دار تحفيظ أو جمعية. وكذلك حصلت المضارب من الربح قبل القسمة، يعني محل خلاف لكن شرعها في المقرع وشروحه. كيف؟ لو أنت الآن دخلت في مشروع تجاري، حطيت مثلا 100,000 ريال، طيب عند عمك تاجر مثلا وقالك خلاص ترى في ربح وإن شاء الله الأرباح طيبة وإن شاء الله بحولها لك، لكن ما قسمها إلى الآن، إما لظروف أو في مثلا محكمة التنفيذ تنتظر إجراءات معينة حتى تنفذ أو إشكاليات تبع الشركة، لكن ما جاءك ربح، قالوا فلا زكاة فيه قبل القسم. لماذا؟ لعدم استقرار الملك عليه. كذلك مثل الأموال العامة، مثل أموال الدولة، أموال صناديق الدولة، صناديق الطلاب تكون في الجمعيات والكليات وغير ذلك، الصناديق العامة هذه التي تكون لأموال الدولة لا زكاة فيها لعدم استقرار الملك لمن يشرف على مثل هذا المال. الخامس مضي الحولي، قد جاء في الحديث عائشة ذكر المؤلف لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومن اعتبارات العقلية ذكر الفقهاء هنا رفقا بالمالك، رفقا بالمالك، قال ليتكامل النماء فيواسي منه. يقول لو كانت الزكاة مثل شهرية لم يدرك الإنسان جمع المال بالكاد، يعني يجمع. ويجد كثيرا من حتى ما يسمى الميزانيات والشركات والمؤسسات، يعني حتى الدول ميزانياتها سنوية، يعني حتى يمكن يعني استطاعت كما قلت تخطيط للمال في القادم وكذلك معرفة كيف صرف المال. فإذا لا يتكامل النماء إلا سنويا فذلك راعة الشريمة ذلك. وذلك سأتي حتى في ماذا يدفع للفقير، يدفع حاجة السنة من الزكاة السنوية. قال المؤلف ويعفى فيه عن نصف يوم، كما قلنا أن الزكاة تقريبية مثل ذلك. فلو الإنسان مثلا كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول، هو يعني هو تملك هذا المال 100,000 ريال مثلا، خلينا نقلله 10,000 ريال، وملكه في 1 شعبان وجعله في حساب عنده حساب الدخار، وسبحان الله في 29 من شهر رجب يعني احتاج للمال أو بذله أو أهل. طيب فنقول يعفى فيه عن النصف يوم. أما إذا صرفه قبل بيومين 5 أيام 10 أيام ما حال الحول، فهذا يجب عليه الزكاة إلا في باب الحيلة، وسيشير المؤلف في آخر هذا الباب. شوفكم بالنسبة للدين المكاتب، نعم، تاريس مصير المال إلى السيد، يعني سواء عجز نفسه العبد أو لم يعجز، صح، يعني لماذا لم يوجب فيه الزكاة على السيد؟ قال لأن الدين لسه متأكدين منه، أنه قد يعني يقول، قد يقول هذا إن الآن افترض هذا العبد قلت له ادفع لي 10,000 ريال تكسب خلال سنة سنتين، راح ولقى 1,000 ريال أعطني إياها، أنا بزكيها 1,000 ريال، لكن باقي 9,000 ريال هي دين. طيب لو عجز نفسه خلاص مو لن يعطني إياها، لكن 1,000 زكية أكيد 1,000 زكية لأن قبضتها ما صار دينه، كلام عن دين الكتابة التي لم أقبضه إلى الآن. ما يستثنى من اشتراط مضي الحول فطرهم الله استثنوا أمرين كما أدل عليك المؤلف، المعشرات، وقل ثلاث استثناء: نتاج السائمة وربح التجارة. المعشرات وهي لماذا عبر المؤلف بالمعشرات؟ ليش ما عرف الخارج من الأرض مثلا؟ قال لأن المعشرات هي تجمع أربع أمور، هي أشهرها ماذا؟ الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، وكذلك المعدن، العسل، الحبوب والثمار والمعدن والعسل، هي أربعة أمور كلها تعتبر من المعشرات، يعني يجب فيها العشر أو نصف أو كما سيأتي، هذه تسمى معشرات. فهذه كما بنص القرآن، كما قال في سورة الأنعام، قال وآتوا حقه يوم حصاده. إذا يوم الإنتاج، يوم الحصاد، يوم ما يسمى وقت الموسم، يعني أنا عندي مزرعة فيها نخل، طيب وأنتجت ما شاء الله 10 نخلات، طيب فأنا ما أنتظر على عليها سنة، بل مجرد أن يأتي الموسم فإن أخلص الرطبة تمرا وأشوف كم تقدير، ثم أخرج كما سيأتي العشر أو حسب طريقة السقي. قال فاستثنى إذن حبوب الثمار للآية، وكذلك المعدن والركاز، وهذا الرابع هو الركاز، فالركاز كذلك يعتبر مثل المعشرات، وكان الواجب فيه الخمس كما سيأتي. قال وهذه قيست على المعشرات الذي نص عليها القرآن. ذكر مؤلفنا مسألة، وهي مسألة ما يسمى المال المستفاد، وهذه يحتاج أن نقف عليها لأن فيها إشكال في فهمها حتى تتضح. والآن في ظني كثر المال عند الناس المستفاد، كيف؟ يعني الآن بحمد الله جل ما تيسر مال الناس، تجد الإنسان قد يستفيد مالا تجد فيه نصاب في نصف، يعني الناس كانوا قديما كان الإنسان يشتغل كما يقال بقوت يومه، وقد يعطى وقد يجمع له كم أسبوع وكذا. الآن إن الرواتب والمكافآت أو غلة التجارة تجي تأتيك 20,000 10,000 5,000، تأتيك هذا نصاب، طبعا هذا مال مستفاد. فهذا المال المستفاد تجب عليك أن تحسب حول جديد لهذا المال المستفاد أو تضمه إلى السابق. فذكر مالا في المسألة وسأفصل فيها بتقسيم حتى نفهم هذه المسألة. قال فاستفاد مالا بإرث، يعني هو الآن يعني عنده مال في حسابه لكنه جاء إرث مثل 10,000 ريال، أو هبة وهبه أحد وأعطاه 5,000 ريال، أو نحن كأجرة جاته غلة لتجارة أو غلة لمحل تجاري أو شقق يؤجرها، أو عوض خلع دفعته المرأة لزوجها، أو صداق دفعه الزوج لزوجه فامتلكت 40,000 ريال. هل الآن صار مصرفتها الآن وجعلتها في حساب عندها، لا استفادت مالا. الآن نحسب حول جديد لهذا المال المستفاد إن كان نصابا، إذا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. فنحتاج أن نقسم هذا المال المستفاد حتى يتضح. إما أن تكون الزيادة من نماء الأول، سيذكر مؤلف من نماء الأول نفسه، مثال ربح التجارة، إنسان عنده تجارة فربح من التجارة، امرأة عندها وضعت مال 10,000 ريال وبدأت تتاجر فيه واستفادت 1,000 ريال في أثناء السنة هذه، هل الألف ذي أو الألفين ربح التجارة نحطها حساب خاص نحسب متى جت عشان نشوف بعد السنة؟ لا لا ما نحسب، هذا يتبع أصله، وسيأتي تفصيل بعد قليل. وكذلك إنتاج السائمة، فلو عندي 40 من الغنم في محرم، ثم لما جاء محرم السنة القادمة صار عندي 130 ما ولدت ما شاء الله، قد قال النبي اتخذ الغنم فإنها بركة، يعني أنها يبارك الله لك فيها حتى في سريعة الإنتاج، فهل يزكي ولا ما يزكي؟ يقول يزكي. طيب يحسب حول، حط دفتر شهادة ميلاد لكل سخلة؟ لا لا ما يحتاج، خاص يتبع يعني الأمهات نعم تتبع الأصل. وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في ذلك خلافا، تبع النصاب من جنسه، فأشبه النماء المتصل، هذا واضح. الثاني أن يكون المستفاد من غير جنس المال، مثال عنده إبل، 5 إبل، ثم استفاد 10,000 راتب، يضم هذا لهذا في الحول ولا في النصاب؟ لا لا، ما ندخل، هذا واضح، هذا محل اتفاق. أموال مختلفة، كل واحد يزكي. وين المشكلة أو فيها خلاف ونقاش؟ هو أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله، وليس المستفاد منه مال المال الأول مثل الرواتب. يعني أنت الآن في زكاة الرواتب، لو واحد مثل راتبه، طبعا زكاة الرواتب سيأتي تفصيلها بإذن الله، لأن قد يكون يعني يختلف الناس في ذلك، لكن باب التوضيح لها سريعا لكثرة السؤال عنها. الآن زكاة الرواتب، نقول راتب إما الإنسان يصرفه ولا يبقي منه شيئا، فكم الإنسان كما يقول الراتب ما يكفي الحاجة، بالكاد يأتي نصف الشهر. بيقول بعض مشايخنا أنه كثير من الموظفين الآن هو أصلا تجب عليه الزكاة، لأنه أصلا نصف الشهر ما يبقى شيء من راتبه أصلا، قد يعني كما يقول يسأل النفس. طبعا هي ليست المشكلة ذات الراتب، هي المشكلة في تدبير المال، يعني في مشكلة عند الناس في صرف كثير من المال في الكماليات أو في نحو ذلك، أو كثرة مثلا يعني تمويل البنوك ونحو ذلك، وما يحصل من تسرع الناس في التمويل وأخذ ما يسمى قروضهم، هو ليس قروضهم التمويل. فإذا كان يصرفه لا يبقى منه شيء، هل تجب عليه الزكاة؟ هذه المسألة الظاهرة لا تجب عليه الزكاة. طيب إذا كان الشخص لا يبقي من راتبه، قدر النصاب، فمثل هو وضع عنده حساب سماه حساب ادخار، يعني بحسن تدبير المال، هذا عنده حساب راتب ينزل فيه الراتب، ثم عنده حساب ادخار، فيقول أنا الآن بدأت الوظيفة في شهر رجب مثلا، خلاص الآن في شهر رجب ادخرت 2,000 ريال، وأنا عندي مشروع قادم الزواج، عندي مشروع كذا كذا، فأنا بدخر يعني. وشعبان ادخر 1,000 مثلا، في رمضان كانت مصاريف كثير ما ادخر شيء، ثم جاء العيد ما حدا ما ادخر، ثم جاء ذي القعدة ادخر 4,000 يعوض، وهكذا. فأنا كيف أزكي؟ هذا مال مستفاد، وهذا المال ليس ربحا، وإن كان من جنسه، من جنسه، هذا فلوس، هذا فلوس، هذا ريال سعودي، هذا ريال سعودي، كيف أزكي؟ وهل يستفتح حولا لكل راتب أو يتبع حول الأصل أول راتب استلم في رجب؟ يعني يجعل شهر زكاة، وزكاة موجود، ولا يعني كل راتب إذا بلغ نصابا، إذا ادخر ما يبلغ نصابا، أو ينتظر حتى يبلغ، لأنه يعني قد يكون ادخر في شعبان 1,000 ما فيها زكاة أصلا، لكنه في ذي القعدة اكتملت فصار نصابا، فالآن هنا اكتمل. يعني كيف يضبط الإنسان؟ فلاس تشكي عليه من هذا، ينظر إن ماله خلال سنة، نشوف أقل شيء بلغ المال، إذا كان يبلغ النصاب يزكي هذا المال، إذا ما بلغ ما يزكي. يعني شوف يعني أقل الرصيد. تمام. مثلاً هو جمع 20,000 ريال، يعني في رجب السنة القادمة شاف عنده حساب ادخار 20. طب فشاف لأنه بيأخذ يعطي أحيانا، يعني يأخذ قد يكون بعض أو كذا، فهذا حل. وهذا ذكر بعض الفقهاء المعاصرين أن يشوف أقل مال موجود عنده في هذا الحساب، فمثلا كان أقل شيء طول السنة مثلا يعني مثلا 8,000، خاص 8,000 كم زكاة، أو قل مثلا خلي نشوف مبلغ أسهل 10,000، خاص زكاة 250 ريال، خاص يدفع 250 ريال. في كثير من الفقهاء المعاصرين الآن هم يقولون أن الأصل وجوب الزكاة إذا كان ما يدخره نصابا بنهاية حول هذا الراتب، فرجب إذا كان يريد أن كما يقال أن يفعل ما هو الواجب عليه شرعا، في رجب من السنة القادمة يشوف كم ادخرت 2,000، خاص يدفع زكاة 2,000، ثم هكذا في شعبان وهكذا. لكن هذا شاق على كثير من الناس متعب، وكان رأيت بعض الناس يفعلون. فالأسهل والأيسر أن يجعل شهر شهر زكاتكم. إذا كان عثمان يقول إن هذا الشهر شهر زكاتكم، كان بعض الصحابة يفعل هذا، أنه يجعل شهر شهر زكاتكم في زكاة المال الموجود عنده. فيقول خلاص أنا أشوف الآن في رجب السنة القادمة شفت عندي 20,000 ريال. صح بعض ترى استلمته قبل شهر، يعني دخلته قبل شهر، ما حل الحول صح، لكن باب ما يسمى تعجيل الزكاة. إن أنا عجلت الزكاة، وتعجيل الزكاة جائز كما جاء عن العباس، جاء عن العباس قال النبي قال تعجل العباس زكاة سنتين. فهذا حل مريح عند الناس، أن يجعل شهر زكاته فيزكي المبلغ الموجود، وقد يزيد إن نسبيا، يعني قد يكون هو أدى أكثر ما واجب عليه من باب نقص الصدقة، من باب الإحسان، من باب تعجيل الزكاة، ومن باب الاحتياط. نعم. فإذا فهذا المال اختلف العلماء في المال المستفاد إذا كان يعني عقد حوله الأصل وليس مستفاد من مال المال الأول. فالشافعي والحنابلة كما رأيتم أنهم يضمون إلى الأول في النصاب، يعني يقول أنا استلمت الآن في رجب 2000 وفي شعبان 1000، أضمه لهذا، يضم فيزكي الأول عند حوله ويزكي الثاني عند حوله وهكذا. قال لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصابا، وهذه مثلا يعني محل خلاف، لكن هذا اللي قول علماء الحنابلة. مما استثني أنه لا يحتاج يمضي الحول عليه نتاج السائمة أو نتاج السائمة وربح التجارة. قال ولا يبلغ النتاج وربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما، قال فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. تلاحظون أن عموم مسائل فقه الزكاة ليست كما اعتدنا على كثير من مسائل الطهارة، إلا باب الحيض ممكن باب المياه أو كتاب الصلاة، ولعل من الأسباب يعني دقة بعض المسائل، الخلاف في كثير من المسائل، خلاف في أصولها، كذلك يعني كثير من طلاب العلم يعني القضايا الحسابية يتعب في تطبيقاتها وفهمها، فقد هذه من الأسباب عدم ممارستها في طلاب علمها عساه يؤدي زكاة السنة. وبعضهم مثلا قد تمر عليه سنون لا يؤدي زكاة، فذلك الشيء الذي لا كما يقال تطبقه يصعب فهمه أحيانا. الشيخ بهذا أين معلوم صح. قال إلا نتاج السائمة في ربح التجارة، يعني صح. هذه المسائل التي يعني فيها كما قال لبس في طريقة الاستثناء عند المؤلف رحمه الله، يعني شوف المؤلف قال في غير معشرات إلا نتاج السائمة، يعني استثناء يعني فيه كما يقال في إشكال في طريقة الصياغة، فهذا نبع عليه بعض الشراح في الحواشي نبع عليه، لكن نفهمه كما رأيتم أن هذا ليس استثناء من غير من المعشرات، إنما هو استثناء من استثناء أو من الأصل، أو نقول هذا ما يسمى على سبيل الاستثناء المنقطع، يعني في غير معشراتي انتهت الجملة، إلا أي ولكن نتاج السائمة حول أصلي، والمعنى واحد فيها. قال فيجب إذن ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. كيف صورت المسألة هذه؟ الآن شخص مصحح التصحيح السائمة فلا يجب فيه مضي الحول. فلا يجب، فإن حول حول أصل، المعنى فيهما واحد. فنقول لو كان الإنسان عنده 40 شاة وملكها في محرم، ثم بدأت تتوالد تأخذ غنم فإنها بركة وبدأت تتوالد، ثم صار عندها في نهاية الحول في محرم السنة القادمة 80. طب بعض الشياه تأوها الصغار كما يقال بهم، قال إن كانت البهمة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بهمة صغيرة، فلا يحتاج أن يحسب لها حسبة خاصة في شهادة الميلاد، ها؟ حسب عنده لا لا. فحولها حول أمها، يعني تتبع الأمات، تتبع الأمات، ويقال في الحيوانات الأمات، وفي بني آدم الأمهات. فقال حولها حول أصلها، فيجب ضمهما إلى ما عنده إن كان نصابا. إذن إذا كان نصابا فأنا عندي نصاب 40، فإذا أضمها إلى أمها. وكذا مثل ربح التجارة، كيف ربح التجارة؟ شخص كطبيعة التجار يصير عنده رأس مال، كان يكون عنده مثلا رأس مال 20,000 ريال، وبدأ ينمي في التجارة، يشتري به مثلا سيارات أو بضائع، أو يشتري بضائع من الصين ثم يبيعها وهكذا. ثم في نهاية الحول رأى عنده من خلال البيع والشراء صارت 40، فلا يحتاج أن أي مال يدخل عليه من ربح أو مشروع أو كذا، فيتبع حول الأصل. فشو متى بدأ تجارته؟ فسيحسب سنة. قال فيجب ضمه لما عنده كان نصابا. قد قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منه. لاحظ السخلة هي الصغار من الضأن ومن المعز، يعني كلها تسمى سواء ذكر أو أنثى سخلة. وقال عد عليهم الصغار والكبار كما قال علي. كيف لا تأخذها منهم؟ كما سأتي في زكاة بهيمة الأنعام يقول هي تحسب في العدد السخلة الصغار هذه، فنقول صار عندي 80، صار عندي 130، فيجب علي شاتين. لكن إذا جيت أبا أخذ أطلع المخرج أزكي، لا أطلع من الصغار هذه السخلة وقال ما تسوى الصغير ذي، لا لا كسأتي أنه لا تزكى إلا ما بلغت السن المحدد شرعا كما سأتي. وقالوا أن المستفاد من ربح التجارة مما يكثر وجوده لكثرة أسبابه، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد، يعسر الإنسان سواء ما مستفاد سابقا أو هذه المسألة. والمسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذوا زكاة عروض السائمة دون السؤال متى ولدت هذه متى ولدت، يحسبون كم العدد كله ويحسبون زكاته. طب ذكر مؤلف مسألة لطيفة كتطبيق على المسألة دي. فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة، هل ينقطع؟ هذا كان بالعدد عنده، يعني عنده 40 هنا، ثم يعني في محرم تمام، ثم في شهر مثلا ربيع ايش اللي صار؟ ماتت واحدة صارت 39، ثم في شهر رجب ولدت واحدة وصار ورجعوا 40، ماذا نقول؟ خلاص انقطع لأن نقص العدد. فنقول ممكن يستأنف الآن الحول من نعم في رجب، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت. الأولى ماتت وباقي ولد ما ولد. قصدك لو ولدت الأولى. إيه نعم. مسألة الأولى نعم. ماتت ولدت بعد الموت ولدت. صح، أو أنها مثلاً يعني نتجت يعني جابت ولد وصارت 40، صارت 41 تمام 41، ثم ايش اللي صار؟ ماتت. نعم ماتت الام. يقول ما انظر لين نزل العدد باقي 40، ما نقص العدد. طيب هنا مثلا مشكله، قال اذا لم يكن اصلهما قد بلغ نصابا، يعني عنده 30 من الشيعة، إن هذا الأصل في اللي صار بدأت تلد، هذا في محرم، ثم ما شاء الله في شهر رمضان شهر الخير والبركة وصل العدد 40. الآن الأصل ليس نصابا، قال متى نحسب؟ فحول الجميع من كماله نصابا. نقول ما شاء الله بلغت رمضان في شهر رمضان 40، خلاص نحسب من رمضان. قال فلو مالك 35 شاة مثل مثلا، فنتجت شيئا فشيئا حتى بلغت في رمضان مثل 40، خلاص فحوله من حين تبلغ 40، وهذه المسألة واضحة. وكذا مثلها في الباب ربح التجارة، فلو ملك 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20، لأن زكاة تجي في 20 مثقال. مثل لو كان الإنسان عنده 600 ريال ما فيها زكاة، لكن ما شاء الله رب يعني بدأ يشتغل فيها يشتغل فيها إلى أن صارت 2000، وقلنا 2000 مثلا هي أقل النصاب من الأوراق النقدية، فخلاص تجب الزكاة من حيث بلوغها المال الزكوي. مسألة ذكر المؤلف زكاة مال الإرث أو الهبة، قال ولا يبني الوارث على حول الموروث. وكيف صورة المسألة؟ يعني شخص الآن يعني مات أبوه وترك له مالا، أبوه كان داخل في مشروع تجاري، أو أبوه كان حاط حساب في الادخار 20,000 ريال، فعلا لما مات الله يغفر ويرحمه، لو افترضنا هو حتى تتضح المسألة الوارث واحد هو الابن، تعرفون في تقسيم التركة الابن يأخذ المال كله. طيب ما أخذ المال شاف في ما يسمى دفاتر والده حسابات البنكية أن هذا المال بدأ ادخاره بدأ حوله في محرم، والآن مات أبوه في شهر رجب رحمه الله. طيب يقول الآن باقي 6 شهور وادفع الزكاة صح؟ لأنني بكمل أبوي الآن بدأت زكاته في محرم، بدأت 6 شهور سأنتظر 6 أشهر وادفع زكاة والدي ونصفها زكاتي يعني. هكذا تفهم والد؟ لا أحسنت يعني. وقف العداد ها صف العداد تمام. إذن فنقول خلاص بعد موت والدك رحمه الله خلاص انقطع اتصاله بالمال ولا تجب عليه الزكاة في مال لأنه ما حل عليه. أنت الآن تبدأ لأنك متى يعتبر كما قلنا في الشروط هي استقرار الملك، أنت ما استقر الملك عليك إلا في رجل، ونختلف المالك كما قال بيدي. قال ويضم المستفاد نصابا بيده، إذا أنا دخل عليه مال من إرث، طيب أنا عندي حساب في البنك أضمه إلى ما عندي، فيضم المستفادة من هذا المال المستفاد إلى نصاب بيده. فلو كان عنده أقل من نصاب كان يكون عنده 1000 ريال وجتها 20,000 ريال فيضمها صار عنده 21,000 ريال فينتظر عليه الآن بلغت نصابا فيستظر عليه سنة كاملة إذا كان من جنسه، يعني هذا من جنس المال أو في حكمه ويزكي كل واحد إذا تم حوله، فيضم المستفاد بعضه إلى بعض لكن الحول كل واحد حوله الخاص به. نبدأ مسألة مشكلة وهذا كثير من الناس يسأل عنها تطبيقاتها كثيرة، مسألة زكاة الدين. طبعا إذا ذكر فقهاء رحمه زكاة الدين فهم يذكرون مسألتين هنا، زكاة من له دين وزكاة من عليه دين. والإطلاق إذا أطلق الفقهاء كلمة مثلا زكاة الدين هل يزكي من عليه دين؟ هل هل هل هل الدين فيه زكاة؟ وغالبا بدون المسألة الأولى زكاة من له دين أي زكاة الدائن الدائن. المسألة الثانية مثل زكاة المدين هذه يعبرون عنها بوصف آخر، شو يقولون ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون هل الدين يمنع الزكاة؟ يعني أنا عندي في حساباتي مبلغ قد أخذته دينا من بنك تسليف أو من بنك أو من شخص، هل الدين يمنع الزكاة أو هل الدين ينقص النصاب؟ يعبر عنها بهذا المعنى. أنا بلخص الآن يعني أول شيء ممكن صورة للمسألة ثم يعني ما قول الفقهاء الحنابلة سريعا ثم سنفصل في كلام هذا التضح، لأن المسألة فعلا تحتاج إلى أن نقف عليها تتفهمها. نبدأ مسألة زكاة الدين أو تسمى حكم الزكاة في الدين. يعني الآن أخونا عبد الله مغنيها الله ما شاء الله، وجاءه الأخ علي علي وش عندك مشروع قادم زواج؟ عندك مشروع زواج؟ طيب عنده مشروع زواج وقال لأخينا عبد الله عبد الله ممكن تعطيني أنا عندي مشروع زواج 20,000 ريال؟ قال إيش. فعبد الله الآن في هذا الشهر يعني أعطى علي 20,000 ريال دينا، فالعشرين ألف الآن صارت في ملك علي. فالسؤال هنا عن عبد الله الآن، جاء عبد الله يحسب كما قال زكواته، وفترض أنه مثلا شهر شعبان عنده شهر زكاته كما كثير من الناس، كما كثير من الناس يجعل شهر شعبان شهر زكاته. وكالة الزكاة ليست تتعلق بالزكاة، تتعلق بالحول، والناس يختلف حوله بحسب تملكهم للمال وقبضه، مشروع تجاري، راتب استفادة منه أو غير ذلك. فالآن عبد الله الآن يحسب أمواله الزكوية، تمام؟ يقول عندي حساب ادخار، طيب فيه الآن 10,000 ريال، وعندي محل تجاري حسبت كم عرض تجارة في مثلا مشروع صغير هو 5,000 ريال. عندك بعد خير؟ طيب، فالسؤال هنا هل الآن يحسب 20,000 ريال ويقول بعد كذلك عندي 20,000 ريال بس أنا موجود عند علي مو عندي الآن أزكى عنها، أو ما يحسبها في الزكاة يزكي بس عن 15,000 ريال، 10,000 موجود في حساب الآن و5,000 في عرض تجارة؟ هذا السؤال. هذا حكم الزكاة في الدين بالنسبة للدائن نفسه عبد الله. طيب قبل أن نشوف ثقافتكم كما يقال الفقهية الحنبلية في المسألة هذه، هل أخونا عبد الله يحسب هذا في الوعاء الزكوي في أمواله الزكوية أو لا يحسبها؟ لأنه مش موجود عند أصلا عند عليها. هل المشروع عند علماء الحنابلة كما سيأتي كلام مؤلف أنها تحسب وأن تجب الزكاة في الدين مطلقا، الزكاة تجب عندهم في الدين، إذا أحسبها فيقول 10,000 و5,000 و20,000. وكان طبعا هم يقول تزكي عنها سواء زكيتها الآن أو إذا قبضتها، لكن تزكي عن السنوات السابقة، فهم يقصدون أن الزكاة تجب فيها. عندك سيولة مالية تزكي عنها الزكاة، وهذا من باب كما يقال إبراء ذمة، تقول لا ما عندي سيولة مالية أو ما عندي تيس أو كذا، خلاص إذا استلمتها اقبضها وزكي عن السنوات الماضية، تمام؟ لأن الزكاة تجب في الدين أنها هذا فلوسك مالك، وإن كان هو الآن مؤقتا عند شخص آخر في الفترة هذه. سيأتي كلام الأخ محمد قيت الدين المالي وغير المالي وكذا، هذه تفصيل عند بعض الفقهاء وهذا المشهور في الفتوى الآن مجال الفقهي، لكن أنا بتكلم عن شيء عن كلام علماء مذهب، تمام؟ فيقول يا عبد الله إذا جيت تحسب زكواتك فترى الزكاة الدين ترى في زكاة زكاة، هذا كلام. طيب نروح لأخونا علي الآن، هذه المسألة حكم هل الدين يمنع الزكاة أو هل الدين ينقص النصاب؟ هذه المسألة الثانية زكاة المدينة. وأخونا علي الآن جاء الآن نشوف حسابات اللي عنده، قلنا كم الفلوس اللي عندك؟ قال والله عندي 10,000 ريال في البنك. فعلى كلام الحنابلة هل تزكى عنها؟ يقول لا ما تزكى عنها. ليش؟ لأنك أصلا أنت مطالب بحق آدمي، وهو أنك لازم تسدد الدين، والدين هذا هو ينقص النصاب. يعني لو الآن لو دفعت الدين هذا سينقص النصاب، إذا لن يكون عندك أي مال خاص بك يعني يكون نصابا. يعني هذا العشرة آلاف وإن كانت من فلوسك ولا راتبك، يعني وإن كانت هي ليست من بقايا اللي دفعتها، تعرفون القرض هو دفع مال لم ينتفع به ورده بدلا، يعني هذا يكون هو نفس المال. يعني قد يكون أخذت 20,000 ريال وتزوجت فيها، طيب ثم صار عندك فلوس من راتب وكذا وكذا، شفت أنت حلال الحول 10,000 ريال، علماء الحلال يقول لا تزكي عنها. لماذا؟ طيب قالوا لأن هذا الدين الآن طيب يمنع الزكاة، عندك دين. كان الشريعة قال إن حقوق الأدمي مبنية مشاحة، في الأصل إنك تسدد الدين. هذا ملخص مسألتين هذه. لكن الآن كما قال جاهزين معكم ندخل في العمق، فنبدأ بكلام مؤلف الزكاة من له دين. قال ومن كان له دين أحق، هذه نأتي لمسألة عبد الله اللي له دين عند علي، أو حق. كيف حق؟ من مغصوب أو مسروق، يعني عنده يعني تجارة أو ربح تجارة أو عنده فلوس لكن، أو موروث ينتظره لكن مجهول الآن، يعني موروث مجهول لكن يعني هو محسوب له أن لك مثلا 10,000 ريال، لكن مشهور الآن يعني. أو مثل حق من صداق، امرأة تنتظر زوجها يعطيها، كان يكون مثلا أخر أو قال أنا بعطيك 20,000 ريال الآن، و20,000 ترى مؤخر. كذا ما بيع، كذلك أنت كذلك بعت سيارة تنتظر فلوسه، ثم مبيع هذه وقرض. تعرفون الفرق بين الدين والقرض؟ أيهما أوسع؟ أو الدين؟ الدين أوسع. الدين دائر أوسع من الدين قرض، فكل قرض دين ويصير كل دين قرض. قد يكون الدين ثم مبيع سيارة شرطة وما دفعت فلوسه، استراحة استأجرتها، شقة استأجرتها، هذا الدين. طيب صداق امرأة قلت بسأعطيك مهر وما أعطيتها، هذا الدين. إذن فالقرض اللي أخذت مال من شخص لتنتفع به وترد بدل، هذا هو القرض. قال المؤلف على ملء باذ أو غيره، شف لاحظ المؤلف قال على ملء باذ، يناقش كأنه أحد الروايات الأخرى أنه يقول فقط الملء الباذ. الفقهاء الحنابل في مشروعهم لا، يقول حتى لو كان غير مليء أو على مليء غير باذل فتزكي عن هذا الدين. فأدى زكاته إذا قبضه لما مضى، إذا تجب الزكاة عنه. طيب أنت إن تيسر لك أن تزكي باب احتياط، أو تزكي إذا قبضته لكن لما مضى من السنوات، لأن الزكاة تجب في الدين. طيب ما دليل يكون مشايخنا الحنابل؟ قالوا ثبت عن جمع من الصحابة منهم علي رضي الله عنه، وقالوا ولأنه يقدر على قبضه والانتفاع به. يقول أنه في حكم المال موجود عندك، يعني كانك يا عبد الله المفترض أنك تطالب علي، ولو طالبته بيعطيك حق، لكن أنت أصلا تقول كما يقول بعض الناس، يقول علي من الأصدقاء والزملاء وأكيد أنه محتاج، أو دي كما يقول ضايق عليه فيه، أو كونه عنده يمكن أحفظ له، لو كان عندي يمكن صرفته ولا استنفقته منه، كان في الموجود عندك. فقالوا فهو في حكم الموجود عندك، فيقدر قبضه وانتفاع به، سواء قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا. يعني سواء قصدت لما أعطيت علي المال أنك تفر من الزكاة، أو قصدت لنا أنك أعطيته فعلا انتفاع به، كلها يقول يجب فيه الزكاة. قال المؤلف مسألة، ولو قبض دون نصاب زكاه. شلون لو قبض دون نصاب؟ لأن أصل الدين مثلا 20,000 ريال، لكن مثلا الأخ مثلا كان يرجع لك كذا 1,000 ريال، زين أخذت 1,000 طلعت زكاة 25 ريال، لكن ما سدد لك 20، لكن على الأقل فتزكي وإن كان أقل من النصاب، لكن أصل الدين هو نصاب. وكذا لو كان بيده دون نصاب، بيده دون نصاب تمام، يعني عبد الله الآن في حسابه البنكي 1,000 ريال وحال عليه حول، وباقيه دين أو غصب أو ضال، فيقول أحسن. يعني الآن هو أعطى 20,000 ريال، فلو جمع 20 مع 1,000 اللي بيده أكيد صارت نصابا، فيقول يجب عليه الزكاة، فقد يزكي عبد الله عن 1,000 الموجود عنده، وإذا قبض إن شاء الله على خير يزكي عن ما قبضه. وبدي بقي دين أو غصب أو ضال، ضل ما يدري وين راح. قال وكذا الحوالة به أو إبراء، كذلك لو واحد حولك على شخص كما سيأتي باب الحوالة بيعطيك مال، أو الإبراء. كيف الإبراء؟ إبراءك من دين، يعني أنت عبد الله شخص طالب بمال وبراته كذا، أو هو يطالبك بمال وأنت براته، هذا يقول يلحق به كالقبض، كأنه في حكم المقبوض. فنقول الدين الفقهاء نعم الضربين، يعني خل نأتي تقسيم عام للدين حتى نفهم ما قاله الأخ محمد بعض الإخوة، أن مشروع الفقهاء المعاصرين على المجامع الفقهية التفريق بين المليء الباذل وغير المليء المعسر أو المليء غير الباذل. فخلنا نأتي على مسألة محل اتفاق، هو كما وقد أشار إليها كما قال ابن قدام كثيرا، ابن قدام رحمه الله في المغرب، كذلك ابن أخيه في الشارع كبير الشارع، قال إما يكون الدين على معترف به بدل له، قال فعلى صاحبه زكاته، وهذا عند كثير من الفقهاء، قال إلا أنه لا يلزم إخراجه حتى يقبضه، يزكيه لما مضى من السنوات. وقال أشهر أدلتهم كما ذكرنا أن هذا في حكم الملك عنده، وقال لماذا لا يزكي قبل القبض، لا يجب عليه؟ قال لأنه دين ثابت في الذمة لا يلزمه الإخراج كالدين المعسر، والزكاة تجب لأجل المواساة، ومن باب المواساة نفس صاحب المال صاحب الدين يقول لا ما يلزمك تدفع. طيب أما الدين على غير المليء، لو افترضنا 20,000 عند علي وعلي مليء، وأعطيت أخونا عبد الله محمد عفوا أعطيت محمد 10,000 ريال، ومري عفوا محمد لا تول طالب ما تيسرت أموره المادية يرجع لك المبلغ، هو غير مليء، أو مثل كذلك اللي في غير يعني الدين، ميزة الدين المليء عند مليء هو أقرب في حكم الموجود عندك، مثل ما طلبت ترجع لك. لكن عندنا الإشكال في الدين على غير مليء معسر، أو على مليء غير باذل، أو مثل المجحود ما يجحد صاحبه، أو موصوب أو موروث مجهول، يعني التي في حكم إيش أقرب المعدوم. الحنابلة إيش يقولون؟ ماذا يقول علماء الحنابلة في الرواية المشهورة؟ هل يزكي؟ أحسنت، هذه الرواية المشهورة عندهم. وقالوا لقول علي، ماذا قال علي؟ قال في الدين المظنون إذا كان صادقا فليزكي إذا قبض المرض، وكذلك ابن عباس، وقالوا أنه ما يجوز التصرف فيه أشبه الدين المالي. وهناك رواية أخرى اشترت عن الحنفية، قال لا تجب فيه الزكاة، قال لأنه غير قادر أن تفع به وتكسب به في حكم مفقود. في قول وسط ولي بمشايخنا المعاصرين يقول يزكي إذا قبض لسنة واحدة، وأصل هذا القول ورد عن جمع من السلف كعمر بن عزيز والحسن، وهو قول المالكية. قال لأنه كان في ابتداء الحول في يده ثم انتهى صار في يده، فواجب لا تسقط الزكاة عن حول واحد، لأن أصل الزكاة أصل الحول كان في حكم الموجود عندك أو بالموجود عندك، ثم لما قبضته كأنه انتهى بها الحول بغض النظر 3 سنوات 4 سنوات بينهم، لكن نزكي عن سنة واحدة. لكن ليس هو قول المشهور عند الحنابلة. طيب نأتي المسألة الثانية، نزلة المشيطين أو عطنا نجال تنشط بعد هالدين. المسألة الأخيرة سنة واحدة سواء كان عند الملي أو غير ملي، لا لا هم يفرقون، يعني جيد سؤالي. طبعا قول كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك المجامع الفقهية في زكاة الدين بالنسبة لعبد الله، وهم أنهم يفرقون، يقول الدين مليء ولا غير مليء، الدين مليء باذل فيقول يزكي كل سنة، سواء يعني مع حساباته البنكية يزكي أو ينتظر، هذا يعني لا يسر للناس يعني. أنه إذا قبضه يزكي السنة الماضية لأنه في حكم موجود عنده. طيب في حكم، طيب إذا كان في غير مليء كمعسر غير حنابلة يقول مفتبي والعلي عمل أكثر الناس، يقول لا لا تيسر عليك ولا تزكي إلا إذا قبضته لمدة سنة، لأن تعرفون الآن في ما يسمى مشاريع متعثرة، وفي تكون الناس يساهمون في حسابات أو مشاريع عقارات وكذا تجلس عليه 20-30 سنة، وين ينتظر تأتيه مثلا أي دين يأتيه ويمر عليه سنوات ويعطيه، ففي حكم المعسر ففي حرج فعلا كما قال الأخ محمد. فنظر كما قال لمقاصد الشريعة وما ذكر الفقهاء نجد أن هذا أقرب ويسر للتطبيق العملي هو قول التفريق بين المالي وغير المالي. بالنسبة للمسألة الثانية زكاة من عليه دين، نعم التفريق هو قول الحنفية قول المالكية. الحنابلة وجد عندهم روايتين، قال ولا شافية أقصد، والحنابلة كذا كم عندهم ثلاث روايات، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. نأتي للأخ علي لما جاء يحسب أمواله، هل الدين ينقص المعنى؟ الآن علي تمام بيشوف الأموال التي عنده، يعني لو افترضنا عنده حساب ادخار وضع فيه 5000 ريال وحال عليه الحول تمام، ونجي الآن يقول بس اصبر الآن، الآن أنا مطالب بسداد الدين و20000 ريال، فأصلا حسابي سائل في النهاية. فإذا علماء هابل يقول نعم الدين ينقص النصاب، فالدين ينقص الحسبة. يعني خلينا نعيش كواقع، كثير من الناس الآن في مشاريعهم الصغيرة إذا جاء يدخل في مشروع تجده يأخذ دين، فخلينا نشوف هذا مثلا كتطبيق عملي. رأي محل عطور مثلا، يلا عند بعض الحاضرين بعض تجار عطور، فالآن عنده محل ودخل الآن في تجارة، فلما دخل التجارة احتاج حتى ينمي ماله وينمي مشروعه أن يأخذ دينا عبارة عن 10000 ريال. هذا التطبيق العملي، هذا دين. إيه عمر تسأل التفريق بين المالي وغير إذا كنا الزكاة لا تجيب للقبض، أن التفريق ما التفريق أيها الإخوة؟ إذا قلنا إيش الفرق بين القول اللي القول الثاني والقول المذهب بالتفريق المالي وغير المالي، وأن كلها نقول الزكاة تجب إذا قبضه بما مضى؟ لا، القول المجامع الفقهية واللي يفتي به المالكية رحمه الله يقول إذا قبض لغير المالي يزكي سنة واحدة بس، يعني مثلا إذا كان مليئا باذرا وزكيها السنوات الماضية كلها، مثل 10 سنوات وهو ملي باذل متى ما طلبته بيعطيني إياه أزكيها 10 سنوات، استلمت 10000 ريال وخلاص كل سنة كم؟ 250، 250 ضرب 10 كم؟ 5000، 2500 خلاص أزكي 2500، واضح؟ يعني الآن 10000 استلمتها على طول أطلع منها 2500 ريال. طب هذه إذا كم ملي باذل. أما إذا كان لا معسر وسلمني بعد 10 سنوات 10000 ريال، ماذا أفعل؟ خلاص أطلع 250 ريال بس. فهذا هو وجه التفريق. طيب نأتي المسألة هذه، وقد كما قال مسألة الزكاة قد بعض المسائل نكتب التطبيقات حتى نفهمها، كما قلت هي مشكلة. فنقول هذا صاحب مع العطور لما جاء يحسب كما قال وعاءه الزكوي أموال الزكوية في لأنه فاتح مشروع في رجب، شاف عنده عروض تجارة، يعني عنده في المحل يعني دهن عود وعطورات وكذا، شاف كم تسوى ببيعها، تسوى مثلا 30000 ريال. طيب شاف عنده كذاك حساب كان يضع فيه ما يسمى ادخار من ربح هذه التجارة عنده 20000 ريال. طب قلت تذكرت لما فتحت المشروع أنا احتجت إني أخذ 10000 ريال، فالسؤال 10000 يسوي لها خصم يخصمها الآن 50000 ريال مجموع. أفترض هذا علي صاحب أو هذا محمد صاحب مشروع عطر أو عطورات كان 30 ثم صار 30 كما قلنا هي عروض تجارة، زائدا طيب زائدا 20 ربح المشروع هذا، طيب المشروع 50000 ريال. خلاص بس تذكرت أنا أخذ دين 10000 ريال، فالسؤال الآن أطلع زكاة 50000 دين فهم فيه بعدين، ولا أقول ناقص 10000 ريال من هذا الدين؟ الدين ينقص النصاب والدين يمنع الزكاة والدين يخصم، يعني كل لغة صحيحة يعني حسب على نوع المسألة. فالدين يخصم من الوعاء الزكوي والمال الزكوي. ما تفهم كلام علماء الحنابلة؟ أحسنت، ينقص أخصم. هذا كثير من الناس على مثل هذا يعني. فقالوا فلا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. فلو الصورة هذه لما شاف نفسه في نهاية المشروع شاف نفسه أصلا ما عند الربح إلا 10%، نقول خلاص صفر حسابك. طيب عندي 10 يقول صفر حسابك، لأن 10 ذي هي الدين أصلا. طيب عندي 11,000، لا ما يجب عليك. لأن 11 في النهاية أنت تقرأها كرقم صحيح في الزكاة 1000، و1000 أقل من النصاب إذا ما عليك زكاة، لأن الدين ينقص النصاب. قال فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، يعني هذا على التجارة وهذا مثلا ذهب، هذا ذهب، هذا فضة. قال ولو كان المال المزكى ظاهرا، لهذا أحد المسائل الخلافية منهم يقول يفرق بين المال الظاهر والباطن. المال المزكى ظاهرا قال مثل الظاهر المواشي والحبوب، يعني أنا عندي مثلا 40 شاة، كيف اشتريت أنا 40 شاة؟ أصلا كنت أخذ 5,000 دين، فهل أزكي ولا ما أزكي؟ يقول حتى لو كان مال مزكي ظاهر، لا صح شاة أنت شريتها بس في النهاية أنت وبلغت نصاب، لكن أنت عندك دين ودين 5,000 ريال، لو اشترت به مثل 5 شياء ولا 6 شياء، وكذلك مثل الحبوب والثمار. طيب وش تصوراتكم المسألة هذه زكاة مال، أو ما الفتوى الآن عليه أو ما العمل عليه، أو نفرق مثلا بين الزكاة هل الدين حال ولا غير حال، مثلا بين الدين يعني، لأن ترى من تطبيقاتها مسألة باختصار يعني خلونا نشوف تطبيقاتها، أن أغلب الناس على ديون، يعني خلينا نعيش كواقع، إن أغلب الناس على ديون، ديون بنوك، ديون بنك التسليف، ديون قروض بنكية يعني يسمونها قروض، هي تمويل هي أو نحسب فقط نخصم ما يطالب به هذه السنة. مثال أخذ أخونا مثلا محمد بنك التسليف 40,000 ريال، مطالب خلال السنة هذه بتسديد 12,000 بس، يعني يأخذون من كل شهر مثلا 1,000 ريال. طيب أنا عندي مثلا 20,000 ريال في حسابي، لو كنت بخصم تلقائيا لن أدفع زكاة صح، لأن أنا عندي 20 وأنا مطالب خلال 4 سنوات بسدد 40,000. ففي وجهة نظر عند بعض الفقهاء المعاصرين أن يقول يخصم من الديون، خصوصا ديون ما يسمى ديون طويلة الأجل، ديون الأقساط هذه تكون هي كثير من الناس هذه ديونهم، فقط المطالب فيه خلال هذه السنة من زكاة سنوية. فنقول أخصم يا محمد من 20 12,000 بس، فيبقى 8,000، 8,000 خاصة يجب عليك الزكاة. واضح التفريق؟ طيب في قول آخر كان من أشهر من يفتي بمعاصرين من قدام ابن تيمية رحمه الله ومعاصرين ابن عثيمين، وأن يقول لا أثر في الدين في قصر النصاب، وكان ينظر للهدي العملي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاة لجمع الصدقات، ما كانوا يسألون. نقول أغلب الناس القديمين الآن أصحاب المواشي وأصحاب المزارع عليهم ديون، ما كانوا يسألون أصبر تعال الغنم دي كلها أنت شريها بفلوسك ولا أخذها دين ولا أخذ، ما كانوا يسألون. فتركوا الاستفصال دل أن الأصل وجوب الزكاة. مثلا أقصد يعني يقوى فيها الخلاف في مثل هذا، لكن على الأقل أعطيكم ما يقال يعني قول علماء الحنابلة رحمه الله أن الدين يخصم. مما يلحق بحكم أي دين كفارة، لو كان إنسان مطالب بكفارة مثل إطعام 60 مسكين يكلف مثلا نقول 600 ريال تخصم كذلك، وكذا نذر مطلق قال لله علي نذر أن أتصدق ب1,000 ريال، وكذلك زكاة كيف زكاة؟ يعني هو في ذمته زكاة لم يدفعها، كذلك تخصم من الحق لله عز وجل. ودين حج، يعني هو دين حج، كأن يكون يعني هو حج ولم يدفع، أو هو الدين بسبب الحج ولم يدفع لصاحب الحملة مثلا. قال لأنه يجب قضاؤه، أشبه دين الآدمي، فهذه ديون لله عز وجل. لكن دين الحج ليس الصورة التي ذكرتها الآن. يعني كيف دين الحج؟ يعني هل عنده مال؟ يعني هو قادر مال بماله لكنه لم يحج. يعني أحتاج أن نقف فقط، كيف صورة دين الحج؟ يعني حتى يكون دين لله عز وجل. المسألة التي ذكرتها هو دين الآدمي، ما يدخل في ما ذكر المؤلف دين عام. ممكن أرسل أحد كان ما يستطيع أن يحجه؟ هذا دين حج، يحتاج أن نتأمل هذا. إذا كان أحد عنده، طيب لم يحج بعد، يعني قد يقال هذا، إذا كان لم يحج يجب عليه أن يجب في ماله حق لله عز وجل. جمع للحج إنه قال مؤلف الدين، وقد دين الله حق بالوفاء. قال ومتى برئ ابتدى حولا، فإذا برئ من هذه الديون فإنه يبتدي حولا جديدا. إذا سدت، أنت سددت للأخ المبلغ وصار عندك مبلغ موجود، فستبدأ تبتدي حولا جديدا. هل في الماشية الصغار زكاة إذا بلغت نصابا؟ وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله، يعني ملك سخالا، ملك 40 شاة كلها صغار. نعم، لعموم الحديث أي 40 شاة شاة، فهذا الحديث عام يدخل في ذلك الكبير والصغير. لكن لو تغذت باللبن فقط لأن صغيرة تحتاج إلى أمها، فهذه هل تكون سائمة؟ ليس سائمة، فلا تجب الزكاة فيها. الزكاة فيها لعدم السوم، لأن الحديث في سائمة الغنم. طب إن نقص النصاب في بعض الحول، قال المؤلف انقطع، وهذه واضحة، ذكرنا بعض التطبيقات، كان 40 شهر ثم نقصت يا آدمي الشرطي، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير. وهذه أشار المؤلف بعد أشرت إليهم أن هذا تكون سبيل التقريب وليس التحديد في الأثمان وقيم العروض، وهذه قاعدة لأنها لا تنضبط الأثمان وقيم العروض بخلاف أشياء ونحية من حبوب الثمار. لو استبدل مال الزكاة بغير جنسه ما الأثر الفقهي المترتب على ذلك؟ قال لو باعه حتى لو كان ولو إشار الخلاف مع خيار، أي خيار مجلس أو خيار شرط بغير جنسه، قال انقطع الحول. يعني أنا عندي شيئة ما يسمى المقايضة عند الناس، فعندي 40 شاة و قايضتها بخمس من الإبل. يقول الآن هل الآن أبني؟ لا لا أبني، بل انقطع الحول، لأن هذا خاص، هذا غير جنسي، غير جنس المال السابق، في ذاك يعني استأنف حولا جديدا، انقطع الحول السابق. طيب إذا أبدله بغير جنسه، كان المال فرق بين إذا كان فرار من الزكاة وليس فرار من الزكاة. طيب إذا أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة، قال انقطع الحول. إذن هذا باعه بغير جنسه، باعه بفلوس مثلا، طيب أبدله بغير جنسه، شاه بإبل، لكن قد لا يكون يعني مبايعة، قد يكون يعني أشبه بإبدال معاوضة. قال انقطع الحول لما تقدم. فإن كان فرار من الزكاة فكما تلمو الحيل ممنوع في الشريعة، لذلك يعاقب بنقيض قصده. فهنا في المسألة هذه يستأنف حولا إذا ملك خمسة من الإبل في شهر رجب، مع أنه بادي عندها تملك الشياء من محرم، فيستأنف حولا جديدا. يستثنى من ذلك إلا في ذهب بفضة. لماذا ذهب بفضة يستثنى؟ أحسنت، هما يعني يضم بعضها لبعض كما سيأتي في باب الأثمان، وبالعكس الفضة بالذهب، لأنه كان جنس واحد. ويدخل في ذلك كذلك الأوراق النقدية، نعم، ريال بدولار، دولار بريال، معنى كلها تعتبر جنس، لكن كلها في حكم يعني كلها جنس طبعا، كل واحد كل منهما جنس مستقل، الريال السعودي غير الريال اليمني، الدولار غير كما تعلمون هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، لكن مع ذلك هذه كالجنس الواحد، كالجنس الواحد مثل ذهب الفضة. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، سواء أخرج من الذهب أو من الفضة، أخرج من الريال أو الدولار، ويشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به قلبنا على حوله الأول. صورة المسألة، اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به، يعني عنده سيولة مالية مخصصة للتجارة 20,000 ريال، تمام، وقال الآن أبحث عن يعني عطور اشتريها. هذا المال 20,000 تملكه مثلا في محرم، اشترى العطور في شهر صفر، فاشترى الآن عرضا عطور لتجارة بنقد أو باعه به، قال بنى على حوله الأول، إذن يبني على محرم، على رأس مال التجارة. قال لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد، يعني عروض تجارة تجب في قيمتها ليس من العطور نفسه، تجب في قيمتها، فإذا أنا أنظر قيمتها ذهب في الظهر يا سعودي، إذن فيكون حولها حول الأصل، مثل ما قلنا في ربح التجارة حولها حول الأصل، كذلك هنا إذا استبدل العروض، هذا كثير في مجال العروض، في مجال التجارة الآن يكون عند رأس مال يشتري به تجارة فيكون حوله حول الأصل. أحيانا بعض الناس مثل في الأراضي مثلا، وش يصير للتجار اللي يسمونه أو الأسهم وغير ذلك، يصير هو يبيع كل يوم أو كل يومين، فعنده مثلا رأس مال 50,000 يبدأ فيه، ثم يشتري به أرضا بعد أسبوع يبيعها 60,000، ثم يصير عنده 60,000، ثم يبيع واضح، ثم يشتري أرض، وهكذا يعني يكون محرك، والمال الأصل فيه الحركة يعني مثلا. طب إن قصد تغيير جنس المال الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد بإسقاط حق غيره فلم يسقط إسقاط حق الفقراء كالمطلق في مرض الموت كما تعلمون، فيعاقب بنقيض قصده فلا تحرم زوجه من الميراث. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة أنه هو جاء مشروع تجاري أو جاء رغبة في إهداء لأحد، يعني ظاهر الحال أنه لا ما يقصد الفرار، يقول يصدق ويعمل بذلك. طب لو استبدل مال الزكاة بجنسه وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة بأربعين شاة، لكن هذا نجدي وهذا نعيمي بمثلها وأكثر، 40 نجدي بخمسين نعيمي، 40 شاة بـ40 تيس، فيقول بنى على حوله لأنها من جنس واحد، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج، فلو أبدل 100 شاة بـ200 لزمه شاتان بالنشأ، لأن 200 إذا فيها شاتين بخلاف 100، إذا حال حول 100 هذا يحتاج نقف عليها ونمثلها كيف المسألة. الآن في محرم كان عندك 100 شاة، جاء في شهر رجب أبدل 100 شاة بـ200، طب متى يزكي؟ في محرم يزكي كم؟ يزكي عن 100 ولا عن 200؟ لا يزكي عن 200، عن 200 لا، المئة راحت ذيك ترى، هو أبدل يعني افترض أنك علي أنت، أنا عندي 100 من الشياة وأنت عندك 200، تمام، جيت أنا ارتحت للغنم اللي عندك وأنت ارتحت اللي عندي، فصار في عندنا مقايضة، طيب فرغبت فيها فقلت خلاص عطني 200 اللي عندك، هذا كلام في رجب، وعطيتك 100 اللي عندي، فالسؤال أنت نسبيا مستفيد وأنا مستفيد من جهة الزكاة، أنا مو مستفيد نسبيا، أنا وجبت الأكثر، فأنا في محرم أجي أقول حال الحول، تمام، أزكي ليس عن 100 من الغنم، أزكي عن 200، لماذا أزكي عن 200؟ ما حال حول 200، خلاص حول الأصل، يعني كان هذا أشبه بنماء التجارة، فأزكي عن 200 إذا شاتين كما سيأتي في فوق 120 من الغنم يجي فيها شاتين. قال وين أبدله بدون نصاب؟ انقطع. لا إذا أبدلته كان عندي 40 شاة وأبدلتها 120 شاة هذه واضحة تنقطع. قال الوقت أقف سأجب سأقف على المسألة اللي بدأت فيها من قواعد هل زكاة تجب في عين المال أم في الذمة المسألة الأصلية. ثم إن شاء الله زكاة السائمة وحبوب الثمار رجلها إن شاء الله. تفضل أخي محمد سؤال. السلام عليكم شيخنا. أحسن الله عليكم شيخنا. مسألة ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب فالدين وإن لم يكن من جنس المال، لو كان سائمة والدين من المال أو الأثمان فكيف تنقص النصاب؟ جميل. عنده سائمة وهذه السائمة قد يكون مثلا اشتراها مثلا وهي يعني هذا تصور كلام مؤلف رحمه يعني هو كان عنده وما كان عنده غنم مثلا وأخذ دينا عبارة 10,000 ريال وراح اشترى سائمة اشترى غنما وجاءت ترعى تكون سائمة يعني. فقلنا الآن إذا جاء يحسب الزكوات التي عنده فالسؤال هنا هل عنده 40 شاة مثلا؟ فالسؤال إن هذا كلام مؤلف رحمه يعني هل الآن نقول تجب عليك الزكاة في 40 سائمة؟ طيب الآن ترى أنت عليك دين 10,000 ريال. طيب يمكنك قصدك تقول لأنهم ليس من جنسنا. طيب لو كان يعني هو أخذ دينا لأن ترى الإنسان ممكن يقترض شيئا يعني هو أخذ قرضا شاة وذبحها طبعا فهو مطالب بدفع مثلا 5 يعني هذه يمكن قد تكون أوضح في الفهم يعني هو أخذ قرضا 5 شياه كان عنده زواج أو شيء من ذلك فاقترض من جاره 5 شياه وذبحها فهو مطالب بتسليم 5 من الشياه وهو عنده 40 من الشياه فنقول له ترى ما تجب لك الزكاة. ليش؟ نقول لأنه يجب عليك أن تدفع 5 من الشياه فالدين ينقص النصاب يعني قد يكون مثلا أظهر في الفهم يعني. الله يغفر لك الله يبارك فيكم جميعا ويفتح عليكم وصلى الله وسلم على محمد.